عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سيريت من النيوم درسنا اثنين من دروس المفردة، يعني درس عام كان كيا إن شاء الله ابتداء من أسبوع ديسدون أنكشم إن شاء الله السلاسل العلمية النور، لأنه نسعى دروس نطنج مساجد أخرى وشهدين ضبط برنامجي جميع المساجد. بس إن شاء الله ما غادي لي موضوع الدرس النور حول أحكام صلاة الاستخارة. نغديت من الموضوع الدرس الغسية هذه لي حول موضوع أحكام صلاة الاستخارة. إذن صلاة الاستخارة من إثناء نغدي ذنا إثماء درس غسيف أحكام صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة كثير من الناس سنزيس، وكما هو معلوم تندرج تحت نوع من أنواع النوافل، يعني تشمل نوافل الصلاة ليست من واجبات الصلاة. هذيك الجماعة ليش حد ذكر؟ شو ما لحد ذيك الجماعة ذكرنا غاع النظام. إن كان هذا الدرس إن كان دخل النظام دارنا هذا كريم نايتما إن كان هذا حبسنا دوال الحالة جديدة والحال دي ونزيونا هذا كريم نايتما شو كيخدم اللعبة إن كان يساعد الدرس هذا كريم ونسين ثلاثة هذا قضوا الأمرين شي لنكي. المهم أن هذا يتما أن صلاة الاستخارة يتكشم للنوافل، يعني تظليت شرعية النبي صلى الله عليه وسلم يسحفتار زيسيون الدعاء اسم دعاء الاستخارة. ونادت لي في مغل واقع عن العباد العصر يقش من تعيش، وحتى قبل العصر يقل العصور الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أذيف أنه العباد تعيش حالات نفسية صعبة، تعيش حالات نفسية سيتياسيون بسيشيك ديفيسيل. إيوا شو؟ لأنه كثير من الناس يثما تعيش بسبب أسكر خدم غل حاجية نغوت خدم غارة، أسكر أكلية نغوت الساغ غارة، أسكر جوجة خمتو ثين خمتو ثستين أسكر قبل غاختي بي نغو قبل غارة. أنشتي الإضطرة بي هل أخذ مغ نغو خدم غارة؟ أنشتي نغيه نغي تولدد عند الإنسان الإحساس الإضطرة في الحياة اسمه الطريبة، لأنه أشك فوا ولي علي مالا والذي خدم ثين نغو تخدم مالا والذي بعد في لسنا خاطئ. أنشتي بشد تسوي نغيه نغ يتسوي دن الإنسان أذي اجتهد أنه قد يوي النتيجة، أذي حاول قد يوي الجواب، أذي خدمنا ويخدمنا بطرق غير شرعية، أذي راح للسحرة، أذي راح للمشعوذين غير درويش نية غير الكهان وذي سفسير أثاني سيدون خطاب أثاني بيغاد على الغاية ويا أثاني بيغاد الصغاية أثاني بيغاد الزنزغاية دشارتيني تبدا الشيخ دشارتيني تا درويش دشارتيني تا الطالب دشارتيني فأذي روح يدرويش مي. والنبي صلى الله عليه وسلم دشو دينا ندمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقد برئ بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نقول ناضي روح نغو درويش أثي السقسي في المستقبلين نسنا أثي السقسي ويسأله ويصدقه فقد برئ أثنوية يتبرز النبي صلى الله عليه وسلم وانتنا ثاني يتبرق الإسلام يعني ثاني يكفر عياذا بالله. فالسحرية نغل كهان نغل روحي ونغل درويشن نغل مشعوذيني نغل ويكي كتبنك وي مي روحي صدقي ومنس وين يصدها الضرم وي نيثنا أثن عياذا بالله يرتكب ناقض من نواقض الإسلام. ومي لغي روح ومن لغي روح فقط من أجل نسقان فالكيريوزيتي من باب الفضول يروح كان يبغى يزر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني لو كان يروح العبدية مجرد نسقان فضول سيقبل ربي تظلي 40 يوم. يعني أهونوهما أحلاهما مر يعني في النقل لانك لو لاش ما تتسين 40 يوم تقبل ذلك لك تظلي 40 يوم. الشرعية من مغي من عنا راح غي درويش مغي من عنا راح السحرة المشعوذي يفكير ذا الحلم مطني باش مثل الحلية هي صلاة الاستخارة. النبي صلى الله عليه وسلم إثناء كان يتعوذ بالله قال صلى الله عليه وسلم إني أعوذ بك من الحزن ومن الغم ومن الهم مثل حواجت الحزن ما يحزن الإنسان في وين يقعد دان يتركرة ورينجي حرزيس يخدم اختيار خاطئ نقانا موفي شوى من بعد ما ردي اسمك ذا يحزن لو كان علمه لو كان زريغة لو كان لو كان لو كان لو كان الحزن قال سأعوذ بك من الحزن يا ربي غيني قعدان خلاص تسهو. ومن الغم الغم ذا شو ذيني لان قل حاضر قل حاضر إنك ثورا كاقلقي ونشغل خدمت زيس صفت بنذمي قلقة صفتي وبنزقم ويقنص الغم. ومن الهم الهم ذا شو ذنزقم منين المستقبل يا هل ترى الزات دفع الخدمة يا هل ترى زمر غزو جغ يا هل ترى يا هل ترى يا هل ترى. كثير من الناس ما تعيش ثلاثة لها لك فيه لأن العيبة تفنديون زيسا لأن العيبة تفنديس لا تعياذا بالله أثي تصفتي قلق فويني قعد دام يتقلق فويني قلند الحضر إرني تقلق فوين مازلوا دي الحقارة يتعيش قلهم يتعيش قلغم يتعيش قلحوزن وأثي تصفت أقمونشيس دائما دا شو قلان زيس لو كان لو كان لو كان لو كده قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان إن دلو ويني ندمي للشيطان تخطف فكتورث إن دل نفتح نتورث أي قلان الشيطان دا شو دو لي لو ما صعيت لو تندد تورث الشيطان. يعني ويني تندمين إقار تجور لو كان على مغ لو كان لو كان لو كان وي غيث مثلا يدي تورث الشيطان أديك الإنسان الديني نسل عباد قارن لو كان يعني الشيخ مثلا أعطي أهوار الدينية لو كان الأمة تصلح لو كانوا غطرارا يدوية مني خاطي ويا ولاش في الأس أعطي لو كان نقرا لو كان نسن الدين النوم لو كان نحفظ القرآن لو كان نفهم هذا الظلم نزيمة ويا ولاش في الأس لأنه بنادم ما ردي هدر دا شوث الحل ويا ما عليش المشكلة مالك دي قاري ولو كان لو كان وذي تغوث وين يقعدان ولا حد راين تعدى ولاش دشارات شونجيت. أما ما يلغي لذا شاري شونجي بنادم أديني لو كان قال مثلا كدني رزق لي الأمة مثقارة الأمة تقومة السندين سديني لو كان السند الدين النغ وكان يسعو الزغر فيه إيوا شو يجوز الدين غوالي يا خطر ما يلغي نقل غدين غي يسعو الزغر فيه مازال الأمل قال المجال مفتوح مازال الأمل مازال الإسبوار الزاف الأمة تقل غدين بس حنا ضردن كني جايني قعدن ولاش في زمطات تقعدت لو كان على المغلو كان يزن صغار غكاني لو كان على المغلو كان يزن صغار غكاني لو كان على المغلو كان ففي اي شيء خدمت ضد الامراض خدمت ضد العباده تعيش نيه ما قال اضطرابات. فلهذا الشرع عنه اسمي اكزران انه بنادم يحوج هذه علم باش ودي تراجين غزال ايمن عيش بالسحر هذا المشعوذي ولكن يفكيز ذي الحل المطني في هذه القاعده الشرع عنه حدي عبد النهضه في جامع دار النصر مسألة طاعة المرأة لزوجها نظمت تستوعى الجلس وغير ذلك وبعد ما دار جلس دغن لازم هذه وفر شروط يضمطوا فيها باش تستوعي ونفكاد نهضر ذاك كيف يتمسلت من هذا انه ارجز ما هذه من عفمتو في سكرة لازم نزدي دي ثورتي وي النطل ارجز ولي تسيدارا اكس كان هذه تفاصيل كان تاي ممنوع تاي خطي وي خطي وي خطي باش تديفك انت حاجة ولاش في هذه القاعدة الشرعية التعامل وحيد الزوجة التعامل وحيد الاولاد التعامل مع الناس التعامل مع التلاميذينك دائما ما تقصتي وين حاجة عوض ضد الحاجة وإلا وكي تغرى الرأي والشرع نغيث ما يسد صغر رب العالمين رب العالمين صحفتنا نشتا كل ما الذي النبي صلى الله عليه وسلم نغر رب العالمين نظحر من فلان غل حاجة أغد بين ندش وغد جوزن كل ما يبلع رب العالمين يوثن تورط الحرام إن تتيوث الدثالة أي دلدي عشرا توران لحلال أتخذ مكتي فأي من عاغل روح للسحرة للموش عويذي أم كيرا نخذ ما ربي باش نعلم ولا الحاجة إذا العالي تنغ ديريت بي غدا علم غد مستقبلي نغامي بي غدا علم الفتيري نغامي أم كيرا دعلا نتاض السحرة للموش عويذي وجوزارة أم كيرا نخذ إن كد أخذ ميوث الحاجة يوث العبادة اسم الصلاة الاستخارة ليش صلاة الاستخارة مين؟ الاستخارة يعني طلب الخير يعني هقلي كتشاورة رب العالمين زي ما تصفت تشاورة يونومنا ومن بعد تصفت النوي لي ونا خيريس يفهم خيريس يقرأ خيريس أتروحت أتجدونه وتقل تغويت خطر تحفت دايما وين نقلان خير أقليك تصلي تلاميذين دفو تطوت تلاميذين زي ما تتشاور رب العالمين أتضمون دي طور رب العالمين ده شو ذا الخير كالشغلية تين ميغان استخارة يعني يا ربي أثن طلب غدزيك ولا الشغلية ذا الخير نغد الشر ولا زارت أنه ذا العالم هذا كملغ نغد بعد في الله تين ميغان الاستخارة وين غير ذي شاورنا رب العالمين يخمع لقد عمت أنه لحد الغيرت أتشاور تمنا أكن يبوي يقفزك أكن يبوي السن إذ مالك يسغلط هذا غلط بس حوين يشاورنا رب العالمين يخمع غلطة الإنسان يجعل من الغيب الإنسان يجعل منين يعدل أين دي تدون بل حتى يعلم أين دي تيلي نارين وكان ذيلي أم كان ذيلي يعلم ما كان ولا وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون قال بعض العلماء يعني ما علمين يعدل ذوين دي تدون وين يقلن دي تدارا لو كان في قدر يعلم أم كان ذيلي يعني ما علمنا أين زمر ترى نسقانة تماجيني في الشيخ وماجيني تعلمي دقائق سلجي طاق مرة تشاورت وإني قلنت هي الصفات وهو الله عز وجل قلق الخير دم قرأ سيد صلاة الاستخارة اعلم يا أخي المسلم يا أختي المسلم أنه أين رجد اختير رب العالمين ذا الخير يلو كانت صليت غصمة وتطرت زري ما يثمت سواعين نكني انتزل كف كران شغالات نحم قيمة النار كران الأمور اتغطر الحال مدى نقطار الشغل نموت في غارك انت بغيت رب العالمين يتسوف غيك النطر اعلم انه الخير اللي تبغي تلعب عمرك رب العالمين يبغى ياك تخير هذا لا تنوض انه ديك الشيء يبغى ان الخير لعمرك خير وين يكتب رب العالمين تي غير كسيت قلبك والله غير رب العالمين يغيب غون الخير اكثر من وين يبغى الخير لعمرك الله خير وين يبغى غنيمه ولا النار رب العالمين يبغى غير الخير ولكن ايما في سواعين توليها رب العالمين زار شتي نفهمي في سواعين يتمثل الزراره نتعيب ضرب العالم قارسي وشو غارصير من فروضك من فروضك إيش اسم ماذا لنغيك درغل من سوالة من دلاثة الخير وإلا اعلم أن غينك دخطر بالعالم من دايما دلخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم إن أشحال حوايج تذكرهم كنوا يذكرهم تنفسيت من تعرفت بالصحار بالعالمين دون ذا الخير وعسى أن تحبوا شيئا كشي تصدد فيه شغل وهو شر لكم وانت انظهر ذا الشر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله ما رجد خير ربك را أعلم أنه من ذا الخير موسى عليه السلام أيضا أسميك جوج إيوي ثمتوثيس إزيار تسحرة تدوك طلام طلام تحف تفات يبغى دي أديش على كيكاري صغار من تشعر إطلع كاريونهم كان كزرد تيمس تشعر بكيت تفات من ويس تيمس قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا ناس قمت ذي أضرح غدا لغك غمكانه هذا تشعل غكي قبس تشعل جذوة من النار تشعل غكي كلا انت مسكة دا شو ذا الهدف لموسى ميك تدوهم كان اني الهدف ينسلو كان يزغرس دي ونس تزغرتك اني موسى ستنتحبس دا تدوهم كان اني دا شو ذا المشروع يعني كلا شو تشعفت كنا ذا راح غدا ويختمس شغالي وانت هذا راح ضد من لامبا غي كان يبغير لامبا شوية انتمس شوية انفافات ان كيد الفاميليو باش ندوك السحرة دا يكال يو تغردين دا شو قوفا غايتنا يوفا ماشي تسمس ناغد سفاتي دي تراجي تراجي في دا الرسالة اختار اصدر بالعالمين خان وين يختار العمرس دا شو ذا بغيت يا موسى بغي اختفى شو ينتفت كذي دوزيس كاكي كبري رب العالمين اختار اصدر شو الرسالة لو كان ناس دي موسى عليه السلام اللي ونهم كان اتصوح تغرصة تقدر الرسول لو كان يقلب الدلقاء عن كل في تسفارة غايتنا والله هي لو كان اتقلب تصبح لعشو في تصفتار بس حسمي يبغى رب العالمين تجعل الرسول انت ساغي وسد في الشغل رب العالمين كيز الشغل ناس اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري اذ كيس الرسالة يرث رسول النبي يرفع الشمس الشاهد المسلم هذا شو بيغا الضوطة أنه هاي تختارتي العمريكي هاي تشوفتي العمريكي ربي تشوفه ويك خير وهي رجل إثما إفغ بسفينة يتاجر في البحر السفن نزيك هاي إثما مش تعمل بلينك أقلق النعمة تم قرنت السفن نزيك الفرنت عشرة دولين تسنات الفرنت عشرة السفن عشرة الغوابرة دولين حجسي سين الغوابرة ثمانية غضر ويفغ السفينة تغضر السفينة الموجة تطير يضغى الموجة الاحتباس وفي الاحتباس على مدى غليق الجزيرة تعيش وحدس يدور يدور الجزيرة يفزيسي وثلال يفزيسي كالوامة ابن ذكي يوثن تخام تكاسي صغار سويني قوفة يعاش ذينا داين الديكوراجي يطالي طالي وفان يوندي تفت المصل بها الديكوراجي داين يسلم ميمانيس الناس داين يقول هو سكايا يفقد داك الزاف متخامتني ابن داك يوسف متخامت يفقد داك يشعل كيوسف انت مسكت صمزيان باش دي السوكره يقيم يخزر على البحر المواجن يدها يدها يخزر يخزر ما يديش راه حاجه تروغ نزد فيها دوري وفاتي مسنيه شاين يديش عليك في الداده في الداد ديال القاع تشعل متخامتني يخدمك تشعل كل شيء يقيم يتغويف الناس يا ربي اذا شنو يخدموا الناس صرحتي البابور صرحتي التجاره انه تستغفرتي إذا بني غدا زوج حتى خام تاي ثورة ثاني تسرغطيت تسمى ما كن تحفوت بالمشاكل غرغوري يتشتي في رب العالمين عياذا بالله انت كني تغويت تعيط تتدو ديون بابور قلي بعيد يتشدو دي تشدو دي سكتا مي ديوت شي عند القارب نسل وسند سلكنا ركازي ناس يسيتو سي مكا امكي تزري ما مكا ما ناس يمكن ابريدين خدميت ناس بصح كزيك نعلمت لا الجزيرة ذي ونريت عيش زيس الجزيرة ونريت عيش زيس الناس نعدد الناس نزرد الدخان نزرد تيمس تشعل الناس نزرد تيمس نعلم بحدي تشعل باش هاد الناس ننقذوه لنجدته خاطر نورمالمون داش هادي خدم السيدي نورمالمون ميديو في مانيس الجزيرة هذا واحد يشعل تيمس باش بينا دي عدينا تيزر بصحين هي ديك الشاني والما مو غلط شعل طوس اتفكت الغابة اني كل ويس انك ديزر حد اسا غتشعل تزكا تشعل تسد زكا تشعل ويس انا يوق النهار انك ديزر يون اذا ما اتفكت الغابة اني اتفكت الجزيرة اني ويس انك ديزر حد ولكن شوف رب العالم يقدر ستين نقش عليك باش هذيسو تندرك انك خامت النية شعلي ميرني ميرني زرانتي دو سند لنجدته للتغيف غدا ديسو ولا شاريت شي تعبوتيس رب العالمين يقدر سينا ديس اللي كثار وحفيس اين لك دخت يا ربي تخلو اني تختار كل عمرك تي غير علم زيس تقيم زيك كانك تشي ميلة تفوض امرك لله نافض ميلة كشك الاسقار بالصح تستخير الله عز وجل صلاة الاستخارة يمسد زيسيون الحديث زيس الدعاء وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في أمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه لأنه صحابي ابن صحابي إن النبي صلى الله عليه وسلم اللي صحفت الاستخارة في كل الأمور هي الحاجة تمزور ثلاث صفير أن الاستخارة استلارة كان الشغلين أو الشغلين كل الأمور صغير أو كبير كل الشغلين تدو تتخدم ثم تتعاد الاستخارة لأنه بعض الناس يثمى نونس أن الاستخارة تسيلي حشك جواج تسيلي حشك التجارة تسيلي حشك السفر لا الاستخارة ما يثمى تسيلي في جميع الأمور إن كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن إن دي صحفة الاستخارية أكن غي صحفة القرآن إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة إن دي ما يكريون الزيمون الشغل يعني غيب غادي يخدم كيوم الأمر مهما كان الأمر مقرنا غمسك فليركع ركعتين من دون الفريضة هذه كرادي زاسنا في ركعات خلاف الفرض يعني بدون سكشة ما الفرض زيس سكرة الإنسان دي زال طهور وداع الاستخارة هذه زال الفجر ناغ العصر ناغ المغرب وداع الاستخارة خاطر هذه زال ركعتين نافلة ركعتين إذا شو أدقرا زيس ده شو تسور فينا أدقرا زيس أدقرا ده شو يبغى كل ما يقوله الناس يعني لم بعض الناس لأن حتى كلام تكتبين كام ولا شي اسم لازمت نوز ديك نوزار منه أيديني صلاة الاستخارة قرأت كركعة الأولى كا كركعة الثانية كا وثيك وصحان طارة ما يثمى النبي صلى الله عليه وسلم دي ركعة ركعتين أقرأ ذا شو تبغيت تيميث لا يثمى الكتيبات تنوزنا كي أحيانا في الحج وحيد العمرة أيديني السعي بين الصفا والمروة سبع الأشواط، الطواف سبع برذات، كل الطواف سيون الدعاء سبيسيال وهيك لا يتم كاش منها. الطواف السعي بين الصفا والمروة في دعاء الإنسان ده شو يبغى، لأن كان كريم وكانت دعاء بعض الأمور، ولكن لحد في كل شوط الدعاء أحاديث يوت كزستينارا. فنفس الشيء بالنسبة لصلاة الاستخارة، كثير من الناس نوانس أنه صلاة الاستخارة لازم أسخلان صورتين معينة، خطر زلس الفاتحة شيء من القرآن، أين الصمت؟ الفاتحة سقول هو الله أحد، الفاتحة سقول أعوذ برب الفلق، تجزي صلاة صحيحة. المهمة تظلت ثلاث ركعات من غير الفريضة، يعني امتلاب القرب النفير أني والوقت كشارة تظلت ما يهمش الوقت، الظل وقت بغيت. بعض العلماء قارن بالظل أي وقت دغل يشرب من الظل ذو الصباح ذو العشاء بعد المغرب بعد العصر بعد الفجر بعد الظهر، ما يهمش أي وقت، وقت النهي وقت الكراهة أي وقت ظل. وبعض العلماء قارن ميلة للوقت النهي خطير، سبع ليتها كشوية نقطة قدميتها كشوية، ما ذي للوقت النهي خطير. إيوا شو قارن ذكاء العلماء دينا نميب للظل كم قال لأنه أحيانا دغل الأمر لازم يمير يمير أتعام دش أتطبقت أتدوتنا أتوخرت، فإذا ما طلعت راجي ترضي عدي الوقت نستان صلاة المكروهة أنا أوقات المكروهة لازم تظلت قل وقت. فالمهم الأمر واسع، صلاة الاستخارة أتظلت سنة ركعات ما يهمش الوقت، أختك كان قل فرض ظلت سنة ركعات داش قرأت زيسة أقرأت شو تبغيت، المهمة تليزيس كان صلاة الفاتحة. إن أدفل يركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، هتزلت سنة ركعاتك عادي جدا، تشهدينك عادي جدا، ما تفك تشهد تصلمت عن اليمين وتصلمت عن الشمال وترفع تفاسنيك وتدعوت الدعائين. صلاة الاستخارة ما دعوته أتظلت ركعتين، ركعتين يظلهن في أي وقت، لأن بعض العلماء ندخلتك وقت الكراهة، ولكن بعض العلماء ندخلت كذلك معليش لأنه ماشي ذن في صلاة الاستخارة تسعى السبب. هذه ظل ركعتين أكم الصلوات العادية، أكني تظلت تحية المسجد، أكني تظلت صلاة ثنائية وتسلمت، ما لا تفكت ارفع فسنك، يجوز ترفع فسنك بعد النافلة. العلماء اللي قالوا ترفع الطالب فسنك بعد الصلاة إلى قد فهم منه قارند بعد الفريضة، يعني ما نزل الظهر، ما نزل المغرب، ما نزل العشاء، ما نزل الصبح وحيد الشيخ، قارند ما لا تفكت أتصبحت وتذكرت ربي وغير ذلك، أتقات القرآن. العلماء قالوا ترفض الطريف فسنك تدعوت بعد الفريضة، علماء كبار علماء الجزائر قارن ذكاء الشيخ أحمد حماني يسعى الفتوى الفتية، أبو عبد السلام يسعى الفتوى الفتية، جميع العلماء كتقار رفع اليدين بعد الفريضة ليس من السنة بعد الفريضة. أما بعد النافلة نرجو السنة تنتقيم تكاك المسجد بغيت تدعوت ارفع فسنك، لأنه بعض الناس يثنى وزري غارة بالفهم وفهمنا لنا هذا المشوشين كان دوريجي قارن حنوين هذا الزرغة من وذي حنوين تقصد وإن كان كنت بمسل منك المن الله إنك لأيه ما منسعى كنوين غيين أكي كنوين قارن دور في الثري فسنوان دعا مربي ثري في ثماري فسن هذا الخطأ وإذا الخطأ أيثما ولاش يوانا لك ديني لما رس دعوك ثري في الثري فسني نبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويرفع يديه ما كاش من هذا ديني وإن الحرامة ثري في الثري فسني الدعاء بالعكس من السنة. ولكن دا شو نبهن العلماء نبهن غيوث الحاجة استنديطاي للجزئية أنه الفريضة ما رزلت الفريضة ليس من السنة رفع اليدين بعدها، يعني بعد الفريضة العلي الذي سبح وذي ذكر وذي دعور بك جالس ضربها كي يريد في ذلك يفسنس ويدقال العلماء علماء الجزائر وغير علماء الجزائر شم تم تمسلتين مدام ثي شم بالنوافل وثمشيط الفرض إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت صلمت ادعو ارفع فسني في الدعوة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك يا ربي، اللهم إني أستخيرك يا رب أقلن طلبك طلبك للخير صغرك تكتشيك سعان العلم ولا الشغل إذا العليف نغذيني تنكو سعي غير العلم إنك تولي غير المدة تولي غير المدة رغزة لأنك تولي تكتشي يا ربي تولي يوزكا غير السلدة زكا غير السلدة زكا دي تدون القرون دي تدون تولي أكنس قان لا لا نهاية العلم رب العالم يسعى لحديث إني أستخيرك بعلمك يا ربي طلب غض الخير صغورك سعيد صفة أنه العلم هي العلم إنك واسع أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك طلب غض يا ربي سلقدرين طلب غدي ربي لا حول ولا قوة لي سيغلن كي القوة لا حول ولا قوة إلا بالله نكيو سيغل القوة الحروش يينو ذا القفزينو ذا التخطيطينو أين بوقف زر يا ربي سيغل الحول ولا القوة الحول بالقوة زيك يا رب العالمين أستقدرك بقدرتك ثم غثن سوريت أصدر رب العالمين أن نغثنك أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يمكن إذا الفقراء الضعفاء الجهل ذا يا ربي ذا الغني ذا القوي ذا العليم ذا القدير كل شغرغورك يا ربي أزريد ذا شو قلنا الصلاح أكن يمكن يا العباد مثلا هذا واحد غيبونا سكك يا كان الكاغوت ناخره وبروجي ناخره ومن بعد سيني وين نعمل تملات نعتبر كان تشارك دوير الدوير كان غادي وكا السيني زريت كان شي شويه العالم شو المعنى صلاه غير ما قدني وين زريت كان كتشي غيني صوب ستيتي مثلا تشارك دوير هكا دوير لا بانتيرا كان غا كان دوير لا فايونس كان غا كان دوير الحاجين غا الحاجين واستنيت زر كان كتشي اين العالم ويتي شو المعنى معنى خدم غزي كونفيونس معنى تشلق انه كتشي اي تخطب ديني صوبن اين العالم ما خدم غاكي لقدر خدم غاكي الشام فما لستين رب العالمين ما تسويت الدعاء أيه قط يا رب العالمين فوضت أمري كله إليه يا رب غيني تخطرت لكي زرن الصلحة نكيم أين غو اخترت بلك الطر غمانيم اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم وطلب أخكيد يا رب صلح فضلين كم قرام فضل الله واسع وني قلنا وانا يسمع انه ما يطلب رب العالمين الا قد يطلب الشحاوري تكثرارا ويثنى يثمر في ما رقم سلفين رب العالمين ماشي ذم ذان اسماء طلب تبري سين ثلاثه اذ يعزيك وندمدم رب العالمين خطر فضله عظيم ما لنا بالذكر انه في صعيد واحد الانس والجن مؤمن وكافر وفاجر وصل طلبك واغدف كلش وريت نقاس حق الملكس خليك الشيخ ريو ندلع وي مرضي لي غيك لنغيثنا انطلب رب العالمين اغدفك واغدفك كل اشتيه وريس انقسر ما يثمق الملك رب العالمين ولا قطرة ماء للبحر فلهذا نبي صاصي منك واسألك من فضلك العظيم يعني يا ربي طلبك كد بفضلك مقران يعني مهما طلب غد مهما انت طلب غد كد الحاجة تسبين دمقر نكيت شلغ يا ربي بفضلك مقر فضل الله عز وجل عظيم الفضل ينسيه ما واسع بنذ ما تطلب كان هذه لي كان يثمى ذي الإنسان يطلب صغر رب العالم مش ذي الإنسان يتكبر صغر رب العالم نغل الإنسان يتستحين ذي طلب صغر رب العالم فضل الله واسع وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر يوش تطلب غرب العالم فإنك تقدر ولا أقدر خطر الشيز مرت نكون زمير غرب وتعلم ولا أعلم وكتشيط عالم ذي شو ذي العالم كعليم غرب وأنت علام الغيوب إيوه شو إيش علام الغيوب إيش علم ذي شو ينقل الغيوب طلبك كده يا ربي خطر القوة ما تنزيه العلم ذي شي سعان العلم نكيهون سعير القوة والسعير العلم تزرع ولا تصلح الشغلين خطر ثولا ما استنن خد كان كير إذ ما الحال بناد ما كينين كده ولي يعجبن بس أفو إذ ما ترى تعمت ولا ذوني ذي الخيرنا خطر إيش حال العبادة يثمع الدن في شغل إنسان الدن إغاطيه من الحال ورفرة شغلية قلقا كلش في الأخير يبنى سندن من الشغل نيلو كان يفرع وكان يهلكيه الشغل نيلو كان يسيزد في الخاطر يساكني يبغى أنت لو كان دل مصيبة ثم خرط لكي يا ربي خزرعك تسقى نزل متر الزتي كان دا يزمر غط الله وأنت علام الغيوب شيخ علامة الغيب شو تسدون أزكى بعد ويذ الدعاء والشطر الأول ما زال الشطر الثاني اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمي حاجته وتسمي تد الشغل نيذا شوز اللهم إن كنت تعلم أن الحاجة إذا شوز ماذا تجارتي اللهم إن كنت تعلم أن تجارتي مع فلان وتتشارك توحيدي والمثال تجارتي مع فلان اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى البلاد فلانية اللهم إن كنت تعلم أن دراستي في المكان الفلاني وهكذا كل حاجة إذا بغيت تسخن استخارة بينما لا تتسكشن تبسع اللهم إن كنت تعلم أن الأمر منه في تسميك ذا شوف اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر عاجله وآجله يا ربي ما زريت انه الشغليه وتسميت بلاش الشغليه لان النبي صلى الله عليه وسلم ند هذا الامر لما نسيت فطر الدعاء كثير اتكست هذا الامر وتسرست زيس الحاجه منين كيشغل خير لي في ديني ومعاشي يا ربي ما الا الشغليه ذا الخير قد دينينو ذا المعاشينو يعني ذا الخير قد دينينو اول شيء تبغوا قد الدين لان يزملك هذا يدي للصالحه قد الدنيا بس ماشي للصالحه قد دينينو للفساد الدينينو فلهذا الزوال الانسان قد دينينس يا ربي الشغليه ادخل معاك ما زريت يا ربي ذا الخير قد دينينو اولا تحفظ في الدينينو في ديني ومعاشي شوم كان ديس المعاشينو يعني الدنيتي ما زريت يا ربي يصلح الامرين الدينينو يعني يصلح الحياتين يتعيش غكا ويتطرر وعاقبة أمري لشوز يعني فقيرة لأنه يزمال إنسان هذي خذ مكة ونشغل كل لنستان في نسقان لحد الآن بالعالي من المصيبة تتغزر كل لنستان بالعالي في الدينين كسوف لسوف لك كل لنستان بالعالي في الدنيا بس غزات للكارثة بعض الناس ديوي الكريدي ديوي 10-15 مليار ما راستي تاكي حاجة العالية عثت سعيتي ذري من سوشات السيركوليت أتريت لباسة مشرحات أتفتي مانيك الدنيا تدو قدين دارا ممكن بين قوسين لأن الشيطان زماكي كل حستية أسماتي تخض موت لباسة عليك الجي بي في تشوري ذري من الله أتستقريك تعبضات أتستفت تعبضات أتستفت بس حزاتي ستو سان عاقبة أمري باش وتس العاقبة الأمريني أنه تخضم تريبة تهضم تدا الدينيني تهضم تدوني ذي والعاقبينك أروح الرهن تقول لك شيخ 15 مليارين أدي أسواسة كبان سلمي نطع الحبس يتسمى ماشي ماذا الخير كان تقول سير بلاس أو إذا تشك كان تقول أحلاويت لازم تطغى عاقبة الأمور لأنه قرناص أصحاب الشهوات خذرن غير حاضر كان أصحاب الحكمة خذرن غزاف الشغلية ماذا العالمي تقول واحد يوي الخير غزاف ما يلاث ولا غد يوي الخير غزاف يوي المشاكل تحواش غرع لازم يوي الخير تقول وحي غزاف نغمى إلا ثورة الصبر غاز واحد يوي الخير غم خلان غزات ما عليش بس حمى إلا ثورة يوز واحد من الخير من بعد غزات يوي الكوارث لنا خطئ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرين العاقبة الأمرين يعني تجارة نهاية الشغلين فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه مزرت يا رب الشغلين يصلح الدنيا يصلح الاخر فيه ويصلح الدينينو يصلح ثقاره يصلح تزواره يصلح يا ربي قدري يعني جعلت النصيبين جعل الشغلين النصيبين وذموري في الصرتيفي يعني سهليفي كني قارن الديد في ورا باش ادفر الشغلين ثم بارك لي فيه تبارك تيزيس يا ربي افيد في الدعوة الدعاء لازم نفهم لانه الكلمة تيس عنت العلاقة وحديث النقطة تنهضر قد أخير يا ربي ما زريت شغلي ذي الصلحة لديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله ما زريت شغلي من يصلح يا ربي قدري في صرتيث صرتك يزيس فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وتعاود تقدر مرة ثانية فضعت بهذا مزور ماذا الخير كيف نشتا وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمر تعاود تقدر يا ربي وما زريت أن الشغلي أبدا مزور تسمى زريت الخير قدريتي تيسرتيتي تبارك تيزيس وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أن زواجي أن سفري أن دراستي أن تجارتي أنه ما زريت أنشتي شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري مزيت يا ربي ضشر اشتي ويلا قرأ مالقرين كي خذر الصلحة مالقرين كي بغيغلو كان أديمك الشغلية بس كل شيء أغرك مزيت ضشر اشتي فصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به ما نفهميت ما غنشتي نفهميت المسألة مهمة يا ربي ميلا زريت الخير قدريتي جعليه ويذا موري ونصيبين جعلي دويا يدي طرم في صرتيثي سهليثي لديت في وراء الشغلية مزيت يا ربي الخير سهليت في وراء سهلي دبريت لديت في وراء تبارك تيزيس غاسك كذلوس بارك يزيس مزيت يا ربي الشرن شتية الدينينو في الدنيتي تجارة الأمرينو عاقبة أمري فصرفه عني يصرفه عني يعني سبعة ديث في الليل سبع هذه الشغله في الليل سبع الطين كيف الناس يعني يا ربي فرق يا رنا من كيف الشغله التجاره ماذا الخير يسريتك تبارك تيزيس ماذا الشر يا ربي سبع التجاره في الليل سبع الطين كيف الناس تقدرتي اذا الخير ظنتني حيث كان كثير الخير ظنتني قبل غويه ويدي صحاره وجعر غاره وسقر غير وشرب بغي ويسيت شكي ترى ويديك شكي زرا كيد الخير ظنت ثم ارضني به صرفتي يا ربي سويني تفكي القناعه خطر ما يلف لي طرف للقنوع مصعطه القناعه امني تعمر نيت ما ثبت في الطنقه عمر ما تعمر تقدي في ربي تقدي في تقدي في تقدي في الناس تقات ولاش ولاش ولاش تتوقف معك يا ربي طيوتي تفكي ترى كي داين نطني تقنعتي فكتي الرضا الوقت وكان شتي الدعاء اين غديتنا الانسان يحفظ لانه الانسان ما يتوضا باش يتساوي في يتساوي في غادي يقدر يحفظ وحتى انه لو كان الانسان ليس سلبا ليس فيها فن الدعاء اي لكن سقارن منطقيا لازم ديالي ستون سويت لوجيك يعني غتخمط في تصافط لوجيك مزم في تصاوت لانه تروح تسترطيب منطقي للافكار ما الى بنادم متيح في الطرا توزن العلماء يعني هذا الصال الانسان هذا يسلم دير في ذاك الدعاء كثر ورقه تنارك حسن المسلم كتاب الدعاء كاين وهذه دعوات دير في ذاك هي غير في السنيف السنيس ودي سرستين غادي تؤدي الدمكا وهذه دعوة ادي قرائن انجليزيس وهذه دعوة باش هذه يبدل هذه يبدل ما ردي الحق اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي هذا الامر شت سميت ذا شوث ما التجاره سميت التجاره اذا شوث وحيد منه ذبات الشركات ما السفر سميتني ومكان ما الجواج سميت منه دوين غادي جوجناك هذه سمي الانسان الحاجه اللي ذا شوث خير لي ما اذا شر لي تتمه الدعاء هذه دعاء الدعاء خلاص ما هذه فك هذه الدغ الشغلين قال العلماء الانسان قال لي بغادي على كيون الشغل ويعني ما راه بالخير بالشر اش اللي خدمه يفني هذه اختاري وتسي سنت هذه اختار لازم هذه اختار مهما كان وكثق على تسينا تسيت عجبك نويت عجيب اختار كان يوتسي سنت قال ناس السيستم دي ليميناسيون اتزوات كيوز مثل نجي حرام بعد القرار طيب لانه بعض الناس يتم خدم من الاستخارة بطريقة خاطئة كثيرا تكرد الامثلة كصبح تجواج لانه غالب الناس فانش تخدم الاستخارة ولكن كي يتفكر المثال كان شتا اعلم انه الاستخارة تسيدي كل حاجة مثلا انسان اغتمطوط وسنة سنين اختبن نغار قز فانساز دكسنة الخلاف تسيين اغتسيين ما تخمت الاستخارة تخدمت الاستخارة تسيين اغتسيين خاطئ اتخمت الاستخارة في يوث اهنا خاطئ ومن بعد تخلط غرطاية اهنا خاطئ لانه يزمر لا فيه لا فيه ما يتسيين تسيين اغتسيين سبدل خلاص تفريد سديوث زيسنس سخاطئ يزمر لا فيه لا فيه كوم يزمر اسنث مريونه انتش وش اسنث سند الصلحة انسان مثلا يبغى هذه سافرنا يبغى يخدم تجاره في اعلان كوميرس هذه ديتا حانوت امكانيه وهذه ديتا حانوت امكانيه اللي على المرات سيين اغتيل خدمت الاستخاره يا ربي ما تسيين على ديغ نغت سيين على ديغ نظر الدعاء ماشي كيديو سام ادعلغ الاستخاره يا ربي ما الى تزواد تقيوث مثلا تايت سندك تعسست مثلا يا ربي ما الى ديغ حانوت سيك تعسست ما تصدقنا وتصدقنا اللهم ان كنت تعلم ان تجارتي في حي كذا وكذا خير لي في ديني ومعاجي وإن كنت تعلم أنه شر لي اسمه دائما في يوث الحاجة أسمه لا تشفره كثير بعد أيام ما كتبين اسمه ممكن أبيق الإنسان رفايتني بخدمة رأونت رفايت سيئ الاستخارة تسيلي جيون الشغل أتضمت الشغل مني تستخير الله عز وجل إيوه شو لأنه هم كانت عمت لشو تنتيجة وين يقدر اختار بالعالم بعض الناس كين يخدم غير الاستخارة عس غذر قوغ كرام ولو القرار بعض الناس الناس إلى قدخهم الاستخارة هي يقول عشاء الجواب وهي خطير بلك سنوتن الاستخارة تسدق ترقي في الجوابين سديس ترقي تكتديني إيه نا خطير تيغل شو الاستخارة مش كترقي بعض الناس إقاد الاستخارة تسدق شو جراحة لين يخذ مغر الاستخارة استراح غرا البالي نور استراح غرا وهذا عند الخطأ لأنه يزمر الشيطان ديس أكي قلق فيون الشغل تدويني ذا الخير أكي قلق أكي تشارو ليك ومن بعد أتسلي ترى مرتاح وستنتو العرض الاستخارة من خاطئ إنسان مثلا يونس دانيش وجيوث وإذا المدهين تيد المدهين نعم استخر الله عز وجل ربي إيه السلسل بعدها بمم كتفت كموسي تقلق أعلم أنه من الشيطان إيه وشو لأنه الشيطان يبغى أنا غادي ملاقى المؤمن المؤمنة وبلك الشيطان ينعلم أنه بلك سلازني الملائكة وضرني يا رسم الملائكة أحيانا هضران هضرنا كيس قال أخبار هنيسة على رب العالمين فلان دل فلان تيا ماذا جوجين الجن وين رد حيون الأمي هذا عام فلان دل فلان تيا تدون الجوجين يون قد دريزن دنزل دجت دن الدين الأمة الشيطان دي بوانتيا تجل السنة الجوجين إيه وشو أنت تجت ترى الجوجين خطر دت جنيون دنزل يهدم من العرشينه دنزل يصغرين يعني دمني على القروني الدفاع مجدد من المجددين تشاهد خدمة دي صار هوري كقلق إيه وشو وربغا لنا الجوجين فالراحة مني ماشي هذا الشرط باش هذه اللي غنشتمل منين الجواب بسم الله اللي غنشتمل الشيطان الجواب كاش ودي تسيت ما يتسيت قلت فين يسير ما يلنا الشغل مني غير يسرك في رب العالمين عندي ثريت تولت تلدير اثنى رب العالمين قالك بروح نعم ما زوفيت اترى راسي كان تصف تولت بالله عندي ثريت وهي خاطي وهي ولامك وهي ولا احد يعني عندي بروبلاميك حبي يقول لي قريت رب العالمين جبت مالي اي واشو لأنه قد دعاء بالدهن وإذ الشرطيه كنس قام دويت خدمت للعالم ما قالك رب العالمين اللهم إن كنت تعلم أن الأمرين خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أمك فاقدره لي ويسره لي يعني يا ربي يسري في دماغ الخير صفي مي لا قريغة طار وفي اختيسير طيب معنى فقار طيب يا ربي روح الدم وإن كنت تعلم أن الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري لشو ذا الطلب فاصرفه عني سبع ذي فلي وصرفني عنه سبع ذي فلي سبع ذي فلي صفي مرة تخدمت الاستخارة وصفت الشغل نرقل في الناس كيف ترقلت في الناس هي وشارة تصويتهم بعد استقارة الله يقوم ذي فلي الشغل مني تخدمت الاستخارة قطة سيار بمض الشر سبع ذي فلي أثني سبع ذي فلي إنسان يروح أخطب يوثن بمطوث مثلا أنه طمطوط يسد ورسون أخطب أم بعد بينسير النهارة مزوار العيبة ذيك اللبس لبس ما راح شك دق شعبه بس تسليث وكتلا ما راح شك سنة ذكرة النهارة مزوار العيبة ذيك اللبس لبس ما راح توليد الشيخ أخام ششتايا ما راح تقيم فمديث واحد لبس لبس أخام لأنه الذي بدون حساب أنه هنا تسقسين في الله يشت سقسيت أنه هنا كذا المهم ما ينظفت كالك جورة قري لاباس هي لو عايقنك مرحبا وشتي داغني مولنيك لاباس والشغلات تدون والحاله لاباس سهلناك ذو الامور والسيطره واخا معليش كني دير زوالي كنتي دير زوالي يعني تبدا سهله سهله اعلم انه رب العالمين يقراك ضم ديك الشغله اي لا توفيت لكن سقام بالمشاكل اي السخافي وي نكا وي نكا غندير ثريت المشكله ندير ثريت العراقيل ارواح مس الخميس تصحت مس الخميس والله خاتيني لا دياد وي نزمير لا ارواح من الجماعه اللي سبوني لا ما يد ويا ارواح كير يعني في العراقيل كد المشاكل تسجو ما غتفرو تقيم تعلق كير اعلم انه سيق راك رب العالمين شفتي معني خلاص فصرفه عني وصرفني عنه سبعتي في الناس اذا انت شفت العلامه غيث من الجواب من الاستخاره ماشي ترقيف وماشي الراحه لأنه بنذ ميت نغيز مرد يسرطح ومسك الحقيقة هذا شوز بالهوان النفسي لأن العبادة راح يسر الخمر يسرطح سبب قدر ما تسرطحت الحاجة العالية نعم يزمر بنذ ميت يسرطح وتسيدي رب العالمين في كيز انشراح الصدر كيف صحيح يقار غدا أنه ماشي في العالمة مضطردة يعني ماشي في العالمة 100% العالمة يقول لأنه متأكد زيز تسيد من ركيل أنه ما يسرك رب العالمين الشغلية معنى ذويد الخير ما يلنا نسبع لك في الله ربي توني ذي الخير كذا خريط رب العالمين بعدك في الشغلين كثير من الناس هذه تدري راح السفر هذه كصبح هذه اللي تشافي من عنك السفر هذه كذا يفطن بين التدارة هذه يفوني تدون ذي راح بيسك السفر لسن الله لغلي تشغلون تروح على هذه في الليكرة هذه من عنا ذي روح إغلي أزدوموتينك خامور تروح على مني ذي الخير يا رب السفر أي ماذا الخير يسريفي ماذا الخير أتروحت والسفر أي أتوليت استنيت ظهر الحديث قال لي كان الديماري اك دي سربي غتصوت تتقطو الشغل يهوت ولي تدوث عيوت الوالد خطرت ني تصيار بماذا الخير يسري في ما زريت يا ربي ذا الشر يصرفه عني وصرفني عنه يا ربي ما زريت غير شغل سبع عادي تخلي سبع طيف الناس مثلا سبع ذيك ربي كرطت اكنس قارن بوندوني بروجي وصرح ترى السفري دويد الخير يصرفني عنه وصرفه عني أما أنه إنسان ذي راجي ثرقيث لكن ذي راحة النفسنا ويتعتى مدر الإنسان في اللسن لأن الدعاء رسح في النبي صلى الله عليه وسلم أكيد دوسا زي سيدنا الاستخارة هي غير ما ذي رزق لي تتسلي في كل الأمور ولكن افتلالك الأمور يقول أن الشرع زي سنتي وضح خدمت الاستخارة ما تزلغنا وتزلغها إنسان كنس قارن وليت زلارة أنا إنسان كنس قارن امور يقلند المعاصي الحبس الخمر ناخذ حبس صغار الحبس الربا ناخذ حبس صغار اين يلند الوجبه اين يلند الحرام اين يلند الكبائر اين يلند الاستخاره طنطوطه تخدم الاستخاره ما تخدم الحجاب لا خاطئ تسمى تيو فيزاج انو اتخدم الحجاب شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري تسمى يا اكنسقان امبوسيبيليتي الى الاحتمال انه الفتاه خدمت الحجاب الفتاه خمتين ديال النار هو شر لك في دينك ومعاشك وعاقبه امرك ومستحيل خدم العباد الاستخاره راه يسمى قالوا امور يقدر نوضح نطار ازمر الخير ازمر الشرط على نطار بصح حين قال يبين ضرب العالمين هو خير لكم لا هو شر لكم من خلاص علاش من راح تقرات الدين يعني علاش ودينا في الناس ونظر الاسلام علاش ودينا ما هو خير خير ما هو شر شر أين قال الإسلام يتجاهل في دينك الإسلام مقدنا لا سفر ناخذ السفر الإسلام مقدنا لك نسقان جوج طمطوثين طمطوثين طمطوثين نيردو جينيرال ذات دين ذات خلق ذات كذا نعم ولكن منه تسينا تسينا تسينا تسينا ويدينا لك نتا يعني الاستخارة تسيني قيني قال الإسلام وقدنا لشان نخدم زيس يغرض ممكن عموما وجينيرال يغدد الطيارة كثير للإستخارة يثنى عشان فهم أن الإنسان اللي خدمه لما يثم الاستخارة قال حوايج دي حرام ربي نغل حوايج دي قوش بربي في خطر لحدث الاستخارة أكيد أني غير يثمه بعد ما تخدمت الاستخارة نغل تصلي ركعتين من غير فريضة سديد النافلة ونزلتك نتزلت ركعتين العاديتين يعني مثل تحية المسجد وتدعو تسدعاء أي صرف التفاسني ما إلا تتسح في الطارة معليش أصدم تكثف نغتا وقتك اخترتي وتصميت دذشوث الامر اللي بغيتك انا تخدم الاستخاره ما لا تفكرت اتدوت في الشغل يعني ماشي غتخدمت الاستخاره وتقيم تتراجيت لان ند الجواب كيش ودي تساس تساس ديك التيسير ناغ التعسير وباش تزاد التيسير ناغ التعسير يفوت طبق كثيره فتخدم كثيره تخدم غير الاستخاره وتدوغم بعد في الشغل ما يتويسر يتويسر بنيت الخير ما يتوعسر يعني قريت رب العالمين يجي في مني تسد الاستخاره بعض الناس هذي يخدم الاستخارة ودقين بس تقال تم الشغل نيت فريتنا مزيكين والله رقلان على الاستخارة قلقا تراجب تشو تراجب تشو تراجب تجمع تشو تراجب تسمع يخدم الاستخارة قلت الشغل نيت ما يلغي تويسر هذا من يد الخير يعني إنسان تقال دائما موضوع الزواج لأنه دويد دائما دويد مشكلة شو العباد تكفن الاستخارة واني غد الاستخارة تسلي في كل شيء ولكن تمثلت الموضوع أتفق إنسان مثلا يقصد ذكي في التقشيش تقع الاستخارة وثقين ورسيني غيبا بس وريوي غيما صراحا ولو رعلو كين ديمارس يخدم كان الاستخارة غيقين بس تتامي الشغل نيت وصات كي يقلع نخم الاستخارة قلع نقين ماذا تتراجد فيه؟ تتراجد تقشيش نادسنا كي خطبه؟ تتراجد بابس نتقشيش تادياسا؟ ماذا تتراجد؟ تتراجد بابك هي غاكاس تكشم تقاروي يسان يوم ميغي بغير فلانية؟ خاطر أخدم الاستخارة تدوتك الشغلية أروح من سفا مغارة يا مغارة فلان كذا إلا كذا إلا كذا بعد ما ثوفي تيسير اللهم بارك ما ثوفي تتعكس ثوفي تكير يقول جبدي ما نجي سيا إذن الاستخارة النقطة الأخيرة يثمع النبي صلى الله عليه وسلم يثمع صحيح افتغى أنه ماذا يخدم الإنسان الاستخارة أذر نيون الأمر وهو المشاورة يعني الإنسان يستخير الله عز وجل الذي شاور في العالم ماذا يخدم الاستخارة أذر الذي شاور العباد دغن أذر الذي شاور فيها العباد لأن الاستخارة النية إزمالتي تسويغ المشاورة النية خطرت وقت تشاورت يوان أكدك يون الرأي الرأي النية ضرب العالمين إدشي عن غل عبدين بشي ما تسعوت الجوة بشي ما تخدمت فالعبد العالي ناس ما يخدم الاستخارة أدخ فيرك كالعبادة يثمى عبادك يحرشن عبادك قفزن يشاورهم كذي قرب العالمين وشاورهم في الأمر المؤمن يثمى ذويني تشاورن المؤمن ماشي ذويني سيقان النخلة في مكانش دين كي قلن دين كي قسن دين كي قسن دولي وكان ذي عبدي هذا العالي فنذن هذه تشاورة يثمى لأن المشاورة ذا شو هو عقل أخيك تضيفه إلى عقلك بالسيرفوينك ما إلا تخطرت أنه يخدم بيالة بس وتخطرت ماذا زوح مرة تصنط السيرفون ويتنين وغورك ثم ثرنيت قنيفه قد ستندو بالبروسيسور لكن قال ثم العقليك ذا العقل نويت مثلا نتشاور في الطرواز يمسفي ثلاثة العقول أربعة العقول العالي بنا ما دي شاور بصح المشكلة اندلت سيدنا المشكلة اندلت من هرت شاورت هذه شاور الإنسان أولا صاحب العلم وينك سعى الفهم غيثنا يفهم ماشي شرط هذه اللي قرق الجامعة هذه الفهم الإنسان يفهم ماشي الإنسان يفهم يسخلط الأفكار ينس يسخر ويت كان يقرويس انت بالدف اكن يسقارن ولي بغير الخير لعمريس اتسقشتي ونيلاني فهم مرا اكن يسقان مرا ذي هدر نغمادي تخمين اتحس تنو التفكير ينس يتدو اكن يسقان اما من كتكسر تطرن واحد انسن التفكير ينس ويت تتشفاق تتفير انت مشي في العيبة دي بدقيش لا غرينس اكن يسقان لا غرينس تشفاق داي ثم ما حاب حال فكرة تغضو دار الفكرة اتشفاق دا تشفاق تنس دفيرس دل كونترال انت مزوارد اني فين ردي فرنس دفيرس كذلك فين ردي زوارد ثم بس خلط كان إنسان نسقالي تبدو المنطق للتفكير ينس أيام وإن إكشم على الحانوس أبشد فكرة المثال لأنه أنت عاني زي سنشتي غيثنا ممكن الإمام تسن بالعبادة غورنا أحيانا والله ما إيه مقارن ذاك أكسرين من في سول ممكن يثاين ديباسيت أكي سهبل وإكشم أيه ما غير الحانوس إكشم غير الحانوس دم دا تريكون يساش حالة تريكوية والصلاة والسلام على رسول الله. نظريت ما في موضوع المشاورة بعد الاستخارة إنسان بدنا ذي شاور لأن المشاورة تتلي بتوفيق من الله عز وجل أن تشاورتك كالعباد يكديك كالرأي يكديك كذا أتحس أن الرأي نذي الصواب ناظوين ويكشن بالاستخارة أن تستخرت الله عز وجل نيض. ولكن من هذه شاور الإنسان كثير من الناس تشاور العباد يقولون نتسام الخير العمري وثي بغارة وثي السنارة تحت تشاور الطبيب يتكييف أستي تطبيف كي ضريهم كأسعار لبومون العالم إنسان عمري ساتني غليف ذو الطبيب السند شو يخدم دخانة يتكييف تشاور غير الطبيب يتكييف السقسف لبومون إنسان بدأت يريب غير الخير العمري يعني غا تشاور الإنسان يكفهم العبد يقول لن ما تسقصت أكدك الرأي وتحسط أنه الرأي يمكني سي ساعة تفكير سليم لأنه ممكن نتعيش أي ثناجيون زمان نتعيش أزمة التفكير بالأزمة التفكير تقيمت ذي ونا ذي هتبر ذي أتفتس خلطة من ميكسر تبروير التفكيرين تيرد كان وتفهمت هذا شيء في عبادة موية ولا قناد في كمان رأي يثنى وهي مثال وهي المثالة يتكن تدا يثنى علماء علماء أكنسقان علم النفس بشكل تفكن أم هي ونزم ركيسة زيوث لابوزيسيون الفخلاثي كتصرف عنك قارن تكن بالمثال إيوانيك شما تحانوت إذا مدى تريكوها كي نسش حالة تريكوها نسمية تالف أعلي سرسي تبدا كاين سر ولكن إيش حاسر وليس ميتل إيش خلاص هذا وغا سر ولا مدام ميتل ميتل هذا وويس إدمي تدي على السك تشكاف إفر خلاص إيش بتخلص طارع قالك إيش بتخلص طارع يعني إيش هو هذاك المكان وتريكوني زبدي إيش بس حتى تريكوني لا تتخلص طارع إيش بتفرغي غالب إيش تخلصه التفكير أيد وين مقارن تفكير مغلق تسمى ويد ولا الأفضل استني تويت فرد بس كل شيء أنت لدون تنتكل التفكير ينسى يحبس وين أيهما أمثلة كثيرة تعيشها في المجتمع كي وتخيل وين العبد وين أيهما أتي تسحب الدين أتي تسوي تقل نصيحة الدين أكهلك أكديك النصيحة كشيء أسفت قلطارة. فلهذا وين نرى تشاورت أزمة الإنسان يفهم الذي يفهم أن النار يقرأ لأنه يقرأ أيهما حاجة واحدة أخرى لفهام هذا القرأ يصفي دب أزمة ريون يكشم الجامعة يكشم الجامعة يقرأ ولكن يريفه مرة الفهم غير مثل المهم الانسان يفهم. وذلك الانسان ذو تجربه يجرب، لان زعما الانسان يسن يفهم يسن امور تيوريك نظريا، بصح لا براتيك وري عشره العباد وري زغرام كتخمم من العباد وري زغرام كيخدم من العباد، فاكنفع تيوريكمون ميك لا براتيك كينفع راه. فلازم هذه الانسان يسعى التجربه. والامر الثالث والمهم، هذه يريد الانسان صالح تقي، لانه ما الا ماشي الانسان يصلح ازمره كيخونه كيخدع، يسعى الفهمه يسعى التجربه، يعلم شغله كاش وثي تشاورت بالخطوره في الله فيني الفهمه ينستقرد انه سي فو، التجربه ينستقرد سي فو. بصح مي ماشي الانسان الصالح التقي اكيني خاطر عالي تولاش فلاس يقول لك يحسدك اتشاورت ويني قلنا انت صالح تقي، خطر ما الا ماشي الصنفين يتشاورت. تشاورت مثلا كنستان العبد اللي كيتدون كان قلب غينك، كان كثير من الناس ترى كثير من الناس مش عنا الجرأة السنيني وين أكان غم شكا ساعة فين كان إينا سكي دينا كعود نقلب إينا سكي دينا إيه ساعة الحقيقة عد زن العبادة ونقاجين لكم بار انت باش يثمى نصلح يمان منه لازم نقاجين لكم بار أميز قلنا يثمى إلى قيوة انت إلى قيوة نقاجين لكم بار ما دين لكم بار مش معنى العنف معنى المبادرة معنى يون إلى قنتي ذا مزوال الذي خذ من كرام بس كما نقيمك لنغي ذا من نتفيفس لنا نسمي خزاريك هذا يروحوا مزوال ذا من قال أي لا تصراجي يوني تستيرين يتدو دي سدو راح تلحق داور الشذا ما نكي سرسي يوز لازم يون أي ثم غادي ضحية لازم يون أذكر أذي تشدقاء غادي مثمية تسلك أي ثمس كل أمورك أي ما يثم يمكن أن تعيش قيون الوقت عند العباد كل يوني قاس دويتني كل يوني قاس دويت على الذكر دوائي ترى تسحب سن دوائي ترى ديبذون دوائي ترى الدينين متسكر في دارك كيف من يقوم به إذن فالنغض ما إلى ويتسقصتك تشاوره بالعبد تسدد كانك نستنيتك دينك استنيت الله عربي قال على كوميرس دينه العالي الله عربي قال خدمة دينه العالي والله قال كوميرس نفقنا المويا عجيبة ايه بصح الله عربي ديري تسدد دينك ديري ايه تسنقلبك. ولهذا شوقي كان ديوث القصة اسمها نديم الباذنجان إنه يكون السلطان اللي سعى نديم كان لي سلطان نديم واف يعيد ما قال بلا اختلاف إنه يكون السلطان يسعى الوزري نسي تريح ديس يتعوذ دين ديننا بلا الخلاف يتوافقه كان السلطان نفقس أو قد ديننا كان يسمي الله سعيد الحواق في الصوار أذين قلب السلطان يسمي الله سعيد الحواق في الصوار أو فسي بصر يونو بريد يخل مس تجمع فكيف غد ذيك سفلسلك تجمع ديشو السنة الناس ما أحلى الباذنجان الناس ولاش ذا شوية العادي الدنيا ثم الباذنجان إيكار شوف راس ولا حفر ذفان الناس صدق السلطان لا يستوي شهد وباذنجان الناس صدق الناس تكون باري نارا ثمنت والباذنجان يعني قصد الباذنجان خدم ثمنت يعني غوثة ثمنت الباذنجان من بعد يعاودين قلب السلطان النيو الناس بصح ما تحس ديون القوش ويا غمر زاك زفير الناس صدق السلطان هذا الذي مات به بقرات وسم به في السم سقراط الناس دويس وشوك مزيس بقراط يون عالم من علماء حكماء اليونان وسويين من غان سقراط ينقلب السفرس العبد موية حوجرة نسقان ذي إليهم يشتشاوره لأنه يسعى الرأي فلازم ذي الإنسان يسعى الفهم ريثم يسعى التجربة وكذلك يسعى الدين صالح إنسان صالح أختم ريثم القصي الصلاحي وحيف كذا حمير يوث القبيلة من قبائل العرب اسمه قبيلة حمير شغلة سيني تدافنا غاكي أيث فلان اسمه حمير حمير يسعى من الملك نايون السلطان اسمه حسان يسعى يمس اسمه عمر عمر ييخ ميد القائد من الجيش انسى السلطان حمير نجمع وضع السلطان اينا نسف نكس نجمع نكاك نسقان الطلام ننسى يمسي اكنسى شكشيذ الملك النو انغي يمكا ينغيث لكن لكن الملك وكم طوع وتعيش لاباس ثلاث لقطة السلطان وثلاثة لقطة الدواس يعني بدأت تنصح أنت النصيحة أشوك خلهم يجمعهم ذاك يشاوريهم أنت شو تسني أي ما هي ثلاث نغر نغس على الكودي طيكة نغس يرغل حبس نغس شو تسني فأشاروا عليه كلهم بالقتل أنا سنغيث خطر ما جدي دي زمان ذي فونجيزي كنغيث حاشا يقول اسمي سذور عين إنسان حكيم في تقرأ أثير عبدالة شورت لأنه ويك القناة سدو كانت دناس قلب غير ويغا يتمخاطي مع أنه مسألة حكم مسألة قتل مسألة دم هذه قد في العمري سوى ياسينين كيلو كان أدفع رخصيما أين غن يبدد غلحق الناس خطي الناس يا عمر الناس أثبت التاريخ أنه كان يونيق نغن يونيق الفاميليا سديق ماس دفافاس دميس إن بذي واحد في الأسنو الدم هذا راح في الناس مدر وذي ندم وذي توسوس ما ذي تسعوا لي رمار تسعوا ندامة تسخميم كان في الناس غالبا سويك ناطن خاطوس تحسي سارة خاطين كني لك من الناصحين غالبا ناس أثغر أثغر وذوي رام كنيس تشو سينا بروعي ناس لي عندك حاجة ناس دك ثبايث الحاجة كيوث انت ورقت علس الختمينك الكاشينك تفرطيتك تخزنتك كلا واسك تطلب وراح واجهت ناس نعم يدم تورقتك تبز ذكرة كيف كيست راح شهر شهر شهر عشهر يقل السلطان ينغاقي ماس يقل السلطان يقلوا لي جنر العشر يجنسون زيوم اسمك تي دي ماس ينغاقي ماس ينغاقي ماس لأنه تسسع أكن يبغي الحالة اسمك تي ماس يمنا ندم زيان اللعب من الواحية أد اسمك تي اللي حماتي دي ماس يندم يجمعيها نديك لبذع يتكسي قروي نيو نيو نيو نيو نيو نيو نيو ألا مدي وطغ ويذور عين يتسدى في نر ينسح بس ينسن كين صحفنا أكد خطي ما تشفت إن يسوع المغد يسوع ستنضمد وشفو ترى أنه نصحك إن سعيوه أنت ورقت جغت تاورك يتخزنتك روح أويتي يروح أويتي دي الديس لاش يقول فيه فكت بس بيتين من الشعر أول بيتين إن يس ألا من يبيع صهرا بنوم سعيد من ينام قرير العين إن يساوي إن يقول لا نبغى دي الزنز ندام الصهرة أما السعيس من الذين مسين الزغن إن يس بالبيتين يعني إلى الحجة جراك في دم يبليها ضر غاك دنشتية قبل مرة تخدم الشغلية دويرة شورت وريتبيع على الماجوريتي وريتبيع على سيني ويد السلطان كذا أنا ذوي غام كأننا يشورهن ناس شورتية أقد فكريني قل أن النصيحة هذا الحق فلهذا المسلم يثنى والمسلمة أكيد يويل حل ذي خدمه هذه أخذ صلاة الاستخارة هذه الدوك شغلني وذي شاور العباد وذي شاور العباد يكستهل الذي تشاورنا إثماء نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.